لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها؟ قال لا. الذي يقول لا ابن عباس رضي الله عنه: تلك امراه كانت قد اعلنت في الاسلام، متفق عليه، يعني اعلنت السوء في الاسلام، لكن لم يثبت عليها ذلك، لم يثبت عليها ذلك، فلم يقم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحد، بل قال: لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها. وفي لفظ الحديث ما يدل على انه لا بد من البينه، والبينه اما اقرار واعتراف، واما شهود، اربعه رجال يشهدون شهاده لا كنايه فيها ولا استعارة، يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها، وبزنا واحد أيضا. لو شهد اثنان أنه زنا بها في أول النهار واثنان أنه زنا بها في آخر النهار لم تركب الشهادة، بل لا بد أن تكون الشهادة على فعل واحد. تبارك. لماذا هذا الاحتياط؟ لأن المسألة ينبني عليها شيء عظيم، ينبني عليها الشرف، شرف الإنسان، فلا يمكن أن يهدم شرف الإنسان إلا بشهادة قوية بين الله عز وجل أنها تكون أربعة رجال، فلا مدخل للنساء في ثبوت الحدود أبداً. لو يشهد 400 امرأة على الزنا ما قبل شهادتهم، بل لا بد من 4 رجال. ويترتب على ذلك أيضا ضياع الأنساب، ضياع الأنساب، لأن المرأة إذا ثبت زناها صار في أولادها شبهة، هل هم من زوجها أم من الزاني، فيترتب عليه أمر كبير وعار عظيم. لذلك احتاط الشرع فقال لا بد من 4 شهود، ولا بد أيضا أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها، هذا صعب، لأنك لو رأيت رجلا على امرأة فخذه على فخذها ما استطعت أن تقول إن ذكره في فرجها، لأنه يحول بينك وبينه الأفخاذ، فالمسألة يعني تكاد تكون متعذرة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يجب حد في الزنا ببينة، يعني ما وقعت. هذا قاله بعد 700 سنة من الهجرة. طيب، فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن الشهود أتوا بصورة فوتوغرافية يرى ذكر الرجل بفرج المرأة، هل يثبت أو لا؟ الشيخ: ليش ما يثبت؟ ما هي بصورة، هي إيش؟ يصنع. يقولون إنها تدبلج. وش ما تدبلج؟ تدمج، لكن ما أدري جت دبلجة هذه. تدمج، فمثلا يؤتى بذكر وفرج وجسم ويصنع هكذا، يصنع هكذا. وفي حرب الخليج تبلج جنود أمريكان على سطح المسجد الحرام وعند أبواب المسجد ويطهون بعد. هذه غريبة. فالذي يشاهد هذا يقول هذا حق، ولكنه كله مصنوع. لذلك لا يجوز أن يحكم بثبوت الزنا في مثل هذه الصورة، وحينئذ